بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: والإجماع حجة لأدلة منها. الإجماع حجة وهو الدليل الثالث من الأدلة الشرعية. الأصول الشرعية: الكتاب، السنة، والإجماع والقياس. الإجماع حجة لأدلة منها: أولا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. لماذا؟ قال: لتكونوا شهداء على الناس. فقول شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم. والشهيد قوله مقبول، لأن الشهيد عدل. كيف كان عدل؟ لأن نقول من شروط قبول الشهادة أن يكون الشاهد عدلا. إذن قوله الشهيد قوله مقبول لأنه عدل، إذ من ليس بعدل لا تقبل شهادته. طيب، هذا إذن دليل على أن الإجماع حجة. نعم. الثاني قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. طيب، الثاني قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهومه أن ما اتفقتم عليه فهو حق. إذن الدليل هنا مأخوذ من مفهوم الآية. إذا كان ما يحصل فيه التنازع يجب رده إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن ما اتفقوا عليه لا يحتاج إلى رد. ومعلوم أنه إذا كان لا يحتاج إلى رد فهو حجة، إذن هو حق. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والمراد أمتي أمة الإجابة، أمة الإجابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الإجابة هم الذين استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، وأمة الدعوة هم الذين وجه إليهم الخطاب. فكل من وجد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فهو من أمة الدعوة، إن آمن صار من أمة الإجابة، وإلا فهو من أمة الدعوة. رابعا أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. طيب، هذا التعليل لأن نجمع حجة، أن نقول إجماع الأمة على شيء، يعني إذا أجمعت الأمة على شيء إما أن يكون حقا، يعني إجماعهم إما يكون حقا وإما يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا يقول فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله، لأن هذا قدح في هذه الأمة. إذا كان إجماعهم أجمعوا على أمر باطل، نقول هذا يتضمن القدح في هذه الأمة، والقدح في هذه الأمة حقيقة هو قدح في الشريعة، والقدح في الشريعة قدح في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نقول مستحيل، ولهذا قال هذا من أكبر المحال، يعني هذا الضمير يعود على إجماعهم على الأمر الباطل، من أكبر المحال. إذن النتيجة أنهم لا يمكن أن يجمعوا إلا على حق. وليعلم أن كل إجماع فلا بد له من مستند، لا بد لكل إجماع من مستند، سواء كان من كتاب أو سنة أو قياس. فإذا حصل إجماع، يعني يقول أجمعوا على كذا، فهذا الإجماع إما أنه مستند إلى نص من الكتاب أو نص من السنة أو مستند إلى قياس. مثلوا مثلا لاستناد الإجماع إلى القياس مثل تحريم شحم الخنزير، المحرم المنصوص عليه في القرآن لحم، لكن العلماء أجمعوا على الشحم قياسا على اللحم، قياسا على اللحم، فقالوا هذا إجماع وطريق ثبوته إيش؟ القياس. أنواع الإجماع: الإجماع نوعان، قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة. ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. طيب، يقول إجماع نوعان: إجماع قطعي وهو ما علم من الدين بالضرورة، ما علم بالدين من الضرورة، مثل وجوب الصلاة الخمس، أجمع العلماء على وجوب الصلاة الخمس إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين، أجمعوا على تحريم إيش؟ تحريم الزنا، أجمعوا على تحريم شرب الخمر، أجمعوا على تحريم أكل الربا في الجملة. يقول هذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة. طيب، أجمعوا مثلا على حل الخبز وحل لحم الشاة والبقر والغنم وما أشبه ذلك، هذا إجماع. هذا الإجماع يقول إنكار ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله، إذا كان ممن لا يجهله، يعني من أنكر ما علم بالضرورة من الدين فإنه إيش؟ يكفر، إلا إذا كان جاهلا لذلك، كحديث عهد بإسلام. فلو قال إنسان مثلا الزنا ليس محرما، الزنا ليس حراما، فنقول هو هذا القول كفر، هذا القول كفر، لكن هل نكفر القائل أو لا؟ نقول إن قامت عليه الحجة فإننا نكفر، وإن لم تقم عليه الحجة بأن كان جاهلا كحديث عهد بإسلام أو لم يعلم بالحكم فحينئذ لا يكفر. ثانيا، والظن ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. واعلم، طيب، يقول الظن ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، الظن خلاف القطع، يعني الذي طريقه التتبع والاستقراء، بأن يتتبع الإنسان أقوال العلماء، فإذا وجدهم اتفقوا على مسألة من المسائل يقول هذا إجماع. واختلف العلماء في إمكان ثبوته، فأنكر بعض العلماء ثبوته، أنكروا ثبوته، لأنهم يقولون إن التتبع والاستقراء ليس دليلا على الإجماع، لأن الرجل قد يقر القول أو يسكت خوفا من الفتنة، وأيضا لو ذهبنا نتتبع أقوال العلماء لا نستطيع حصر العلماء في جميع البلدان، فمنهم من يكون في بلاد نائية، ومنهم من يكون في السجن، ومنهم من يكون مريضا وما أشبه ذلك، ومنهم من لا يصرح بالقول الذي يراه خشية الفتنة، فلهذا أنكروا. لكن الصواب أنه يمكن، أنه يمكن ثبوته، فهو في الواقع يعني ممكن عقلا وواقع شرعا، يعني الإجماع الظني نقول هو ممكن عقلا، العقل لا يحيله، وواقع شرعا، إذ أن هناك مسائل ليست مما علم بالدين من الضرورة ومع ذلك أجمع العلماء عليها. يقول أرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في العقيدة الوسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، يعني عصر الصحابة وأول التابعين، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ومعلوم أنه إذا كثر الاختلاف فالإجماع ضده، مخالف الاختلاف، وانتشار الأمة أيضا يجعل من الصعوبة بمكان أن يجتمع. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلم. طيب، يقول اعلم أن الأمة لا يمكن أن تجتمع أن تجمع على خلاف دليل صحيح، يعني مثلا إذا رأيت مسألة من المسائل وفيها للعلماء إجماع، حكي فيها الإجماع، ورأيت دليلا يدل على خلاف هذا الإجماع، أجمعوا على جواز كذا، ورأيت دليلا يدل على إيش؟ التحريم، التحريم، يقول هذا لا يمكن، لا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، يعني ثابت. طيب، إذا حصل هذا فنقول هذا الذي ظهر لك إما أن يكون الدليل غير صحيح ضعيف، هذا الدليل الذي يعارض الإجماع دليل ضعيف وحينئذ لا حجة فيه، أو يكون صحيح ولكنه غير صريح، ليس صريحا في حكم المسألة، أو يكون إيش؟ منسوخا، أو يكون مسلوخا. قال أو في المسألة خلاف لم تعلمه، يعني وليس هناك إجماع. إذن إذا رأينا إجماعا ورأينا أو وجدنا دليلا على خلاف هذا الإجماع، فهنا أربعة احتمالات: إما أن هذا الإجماع غير صحيح فهناك خلاف ولكن لا نعلمه، أو أن هذا الدليل غير صريح ضعيف لا يصح، أو أنه صحيح ولكنه غير صريح، أو أنه منسوخ. أو أنه منسوخ. نعم يا يوسف. إيش؟ السحور. أين؟ سنة. ليس وليس بواجب. هي الأمر للإرشاد. الأمر ليست الأوامر للإرشاد. لا، يقول العلماء يقول ما كان يعود لنفع في البدن، ليس عبادة في ذات يعود لنفع في البدن أو لمصلحة المكلف لا يكون. يقول تسحروا هذا من باب إيش؟ من باب منفعة البدن. ما هناك إجماع على أن السحور أنه واجب. شروط الإجماع. للإجماع شروط، منها أولا أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. شروط الإجماع، يقول للإجماع شروط، منها أولا أن يثبت بطريق صحيح، أن يكون الإجماع ثابتا بطريق صحيح. وما هو هذا الطريق الصحيح؟ قال بأن يكون إما مشهورا بين العلماء، يعني اشتهر عندهم الإجماع وليس هناك إنكار. ثانيا أو ناقله ثقة واسع الاطلاع، أن يكون الناقل الإجماع ثقة واسع الاطلاع، يعني له اطلاع واسع في مذاهب العلماء واختلافهم. إذن لا بد من ثبوت الإجماع بطريق صحيح، لا بد من ثبوت الإجماع بطريق صحيح. وهذا الشرط حقيقة يعني في تحقيقه شيء من الصعوبة، لأنه ما أكثر ما يحكى الإجماع على مسألة في حكم من الأحكام ويحكى الإجماع بخلافه. ذكر ابن القيم رحمه الله في آخر الصواعق المرسلة ذكر مسائل حكي فيها الإجماع والإجماع بخلافه، فمثلا قال أجمعوا، نقل بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وإجماع الآخر أجمعوا على عدم قبول شهادة العبد. الإجماع الأول على قبولها والإجماع الثاني على عدم قبولها. وذكر أمثلة، ذكر أمثلة. أيضا قد يحصل تساهل في نقل الإجماع، فبعض العلماء إذا رأى أكثر المذاهب أو أكثر الذين حوله متفقون على هذا الحكم يحكي الإجماع، وكثيرا ما يحصل التساهل ممن لهم مؤلفات في الإجماع كابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما، فابن المنذر يحصل من التساهل. ولذلك ابن القيم رحمه الشيخ الإسلام له استدركات عليه، كذلك ابن عبد البر رحمه الله مع جلالة قدره قد يحصل منه تساهل. حكى الإجماع رحمه الله ابن عبد البر على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال، قال أجمعوا على أن وقت الوقوف بعرفة بعد الزوال ابتداء، وهذا الإجماع غير صحيح. لماذا؟ نقول لأن مذهب الحنابلة رحمه المذهب قائم المذهب الأربع على أنه من ارتفاع الشمس قيل روح. كيف تهم المذهب؟ يعني ليس القائل بهذا القول واحد أو اثنان أو ثلاثة، لا، مذهب قائم من المذاهب المتبوعة ومع ذلك نقل الإجماع، فإذا يجب التتبع. طيب ثقة واسع، مثل يقول ممن ينقل الإجماع واشتهر عن ابن المنذر رحمه الله، ابن عبد البر صاحب المغني الموفق، النووي رحمه الله أيضا ينقل إجماع، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، كل هؤلاء العلماء الأجلة الذين لهم اطلاع واسع في مذهب العلماء وفي أقوالهم إذا نقلوا الإجماع فإنه إيش يعتبر؟ من الظاهرية ابن حزم يعتبر خلاف الظاهرية، من الظاهرية ابن حزم يعتبر، أي نعم يعتبر من أكمل كبار العلماء. نعم كيف يحتج بقوله؟ يمكن القياس، ممكن الإجماع. لا، لذلك القياس كما سيأتينا لم يثبت بالإجماع. من العلماء من أنكر القياس، مذهب الظاهرية أنكر القياس، ولذلك لا نقول إن القياس دليل من أدلة الشرع بالإجماع، لا. الأدلة الشرعية المتفق عليها عند المذاهب المتبوعة كتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن القياس في كونه دليلا فيه خلاف، فمذهب الظاهرية عدم الاعتداد. لذلك من الغلط أن يقول أن يقال أن القياس دليل ثابت بالإجماع، مو صحيح، هذا غير صحيح. أي ما يكون إجماع؟ أن تقصد أن هل يعتد بخلاف الظاهرية؟ ما يعتد بخلاف الظاهرية. إذا خالف الظاهرية في مسألة من المسائل فخلافه معتبر. فمثلا لو قال أجمعوا على كذا وكذا ومذهب الظاهرية خلافه، ما يمكن يقول هذا إجماع، يوجد خلاف. ثانيا، ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. طيب، يقول أن الشرط الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر. لو حصل في عصر من العصور اختلاف للعلماء في مسألة من المسائل، ثم في العصر الثاني اتفقوا على قول من الأقوال، فهل نقول إن هذا إجماع؟ لا، لأنه سبقه خلاف. ولهذا قال المؤلف فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، نعم، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. هؤلاء العصر الذين انقرضوا وفيهم خلاف، نقول أقوالهم لا تبطل بموتهم، بل أقوالهم باقية. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، بمعنى أنهم إذا أجمعوا لا يمكن أن يحدث خلاف. أما أنه يرفع ما سبقه من خلاف، لا. إذن الإجماع يمنع من حدوث الخلاف بعده، ولكنه هل يرفع الخلاف قبله؟ لا. فهم هذه؟ هذا معنى قول المؤلف فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. فنقول الإجماع لا يرفع الخلاف الذي سبقه وتقدمه، ولكنه يمنع من حدوث خلاف بعده. فلو قدر أن العلماء في القرن الأول مثلا اختلفوا في مسألة على أقوال، وفي القرن الثاني اتفقوا على واحد منها، فهل هذا الإجماع أو هذا الاتفاق أو الإجماع هل يرفع الخلاف السابق؟ لا، لا، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها، فالإجماع لا يرفع الخلاف. طيب، أجمعوا في العصر أو في القرن الأول على مسألة، ثم حدث خلاف، تقول هذا خلاف لا عبرة به. ولهذا المؤلف يقول يمنع من حدوث خلاف، لأن نقول الآن هذا الخلاف الذي خلاف الإجماع لا يجوز، ليس معتبرا. حاصلا أن الإجماع لا يرفع ما سبقه من خلاف، وإنما يمنع من حدوث خلاف بعده. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. طيب، يقول هذا هو القول، وقيل لا يشترط ذلك، يعني فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة. فلو كان ذات أقوال الجواز في القرن الأول، جواز والتحريم والكراهة، واضح؟ جواز تحريم وجوب مثلا، في العصر الثاني أجمعوا اتفقوا أو أجمعوا على الوجوب، يقول هذا على هذا القول يقول يصح أن ينعقد. أنا أقول حصل إجماع الآن على الوجوب، لكن القول الأول أرجح. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ نعم، يقول ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته. فمثلا لو قدرنا أن العلماء في عصر من العصور 100 عالم اجتمعوا واتفقوا على حكم مسألة وأجمعوا عليها، لا يجوز لواحد منهم فيما بعد أن يخالف. لماذا؟ لأنهم لما أجمعوا صار إجماعهم حجة، فإذا خالف فقد خالف الإجماع، فقد خالف الإجماع. مفهوم؟ ها؟ فمثلا في عصر من العصور اجتمع العلماء الموجودون في ذلك العصر واتفقوا على حكم مسألة أن حكمها كذا وكذا، نقول بمجرد اتفاقهم تلك الساعة حصل الإجماع فكان حجة، لا يجوز لواحد منهم أن يخالف. لماذا؟ نقول لأنهم لما اتفقوا وأجمعوا صار إجماعا، والإجماع حجة شرعية فلا ولا تجوز مخالفته كما سبق، فيكون مخالف للإجماع. وقد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي. إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا، بعض المجتهدين احترز من إيش؟ من المقلدين، ومن باب أولى من العوام. قال قولا أو فعل فعلا واشتهر بين العلماء ولم ينكروا، هل يكون عدم إنكارهم إجماعا سكوتيا أو لا؟ يقول المؤلف: قيل يكون إجماعا، قيل يكون إجماعا ولكنه إجماع سكوتي، وقيل يكون حجة لا إجماعا. والفرق بين القولين أن إذا قلنا إنه إجماع لا تجوز مخالفته، وإذا قلنا حجة جازت مخالفته. وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، يعني مثلا في هذا العصر فعل هذا الفعل، فعل فعلا أو قال قولا وانقرض العصر الذي هو فيه ولم يحصل إنكار، فهذا دليل على أنه إيش؟ إجماع. التعليق قال: لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، كون العلماء في هذا الوقت في هذا الزمن يرون هذا الفعل يشتهر بين الناس أو هذا القول يشتهر بين الناس وهم قادرون على الإنكار أو البيان ومع ذلك لم يفعلوا دليل على إقرارهم له، فهو إجماع سكوتي. وهذا يحصل دائما، فمثلا الفقهاء يستدلون بجواز بيع الحمار، يقول يجوز بيع الحمار مع أنه غير مأكول وهو إيش؟ نجس، لكن يقولون لأنه الصحابة تبايعوا من غير نكير فكان إجماع. دائما هذه تستعمل، يقول لأنه ويجوز كذا لأنه فعل في عهد عمر ولم ينكر فكان إجماعا، هذا إجماع يسمى إجماعا سكوتيا. إذن الإجماع السكوتي هو أن يفعل المجتهد فعلا أو يقول قولا ولا ينكره أهل عصره مع قدرتهم على الإنكار. نعم. ايش سوين هذه؟ نعم. يعني مثلا لو ان خلاف بين العلماء، حصل خلاف في القرن الاول، في القرن الثاني اجمعوا، نقول هذا ليس اجماع لانه سبقه خلاف. وهذا المؤلف سبق ان قال المؤلف وقلنا ان الاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث الخلاف، فيشترط لحجية الإجماع أن لا يسبقه خلاف، لا يمكن أن يكون إجماع مع وجود خلاف متقدم. لا، في هذا العصر هل يمكن حدوث الإجماع؟ نقول من جهة العقل ممكن، عقلا ممكن، لكن من جهة الواقع حقيقة فيه صعوبة، فيه صعوبة، ولا يعتبر مثلا اتفاق المجامع الفقهية أو الهيئات الشرعية لا يعتبر إجماع. فإذا اتفق مثل هيئة كبار العلماء على حكم أو المجامع الفقهية اتفقت على حكم إجماع فلا يكون إجماعا، لا يكون إجماعا. نعم، إجماع مقيد، فإن نقول قرر مجمع الفقه بالإجماع كذا وكذا، أما أن نحكي عنه إجماع وأنه حجة شرعية لا تجوز مخالفته لا يمكن، لأن الإجماع اتفاق المجتهدين في عصر من الأصول. وهؤلاء العلماء مثلا في المجامع الفقهية لا يمثلون بالنسبة للعلماء الأمة إلا قلة قليلة، قلة قليلة. إذن مسألة المجامع الفقهية أو الهيئات الشرعية اتفاقهم على قول أو إجماعهم على قول لا يكون إجماعا، أكون إجماعا شرعيا بمعنى أنه تحرم مخالفته. نعم، يعني إذا حدث إجماع، إذا حدث إجماع أجمعوا على حكم مسألة لا يجوز أن يحدث بعدها خلاف. أصلا إذا سبق إجماع يمكن يكون إجماع، يعني إذا وجد خلاف لا يمكن أن يكون إجماع، وإذا وجد إجماع لا يمكن أن يحدث خلاف. طيب، القول بأقل ما قيل هل هو إجماع؟ يعني مثلا اختلف العلماء في مسألة شهود، مثلا يشترط، قال بعض العلماء يشترط 3 شهود، بعضهم يشترط شاهدين، وبعضهم اشترط شاهدين، وبعضهم اشترط 3، وبعضهم اشترط 4، وبعضهم اشترط 5. هل نقول إن الشاهدين بالإجماع؟ لا، أقل ما قيل ليس إجماعا، ليس إجماعا. وأضرب مثال ذاك بالرضاع، بالرضاع، الرضاع اختلف العلماء رحمه الله في العدد المحرم، منهم من قال 10، ومنهم من قال 5، ومنهم من قال 3، ومنهم من قال 2، ومنهم من أطلق وقال قليل الرضاع وكثيره محرم. مذهب بعض العلماء قال قليله وكثيره، وهو مذهب الظاهرية لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هل نقول الآن يعني لو ارتضع طفل من امرأة رضعة واحدة هل نقول هي حرام بالإجماع؟ لا، نقول لأن الذي يقول بالخمس لا يقول بتحريم الرضعة، لا يقول بتحريم الرضعة. طيب، الخمس أو 10 متفق عليها؟ انتبه الآن، قلنا الرضاع منهم من قال إن قليله وكثيره محرم، يعني الواحدة تحرم، ومنهم من قال إنه لا يحرم إلا 2، ومنهم من قال 3 لمفهوم لا تحرم المصطة ولا المصطتان ولا الإملاجة ولا الإملاجات، مفهومه أن ما زاد يحرم، ومنهم من قال 5، ومنهم من قال 10. الآن 10 لو ارتضع من امرأة 10 مرات بالاتفاق، لأن الذي يقول بالواحدة 10 من باب أولى، واللي يقول بالثنتين أو 3 أو 5 10 من باب أولى. لكن هذا خلاف القول بأن أقل ما قيل، هذا أكثر ما قيل، أكثر ما قيل. مثله أيضا مسألة النفاس، أكثر مدة النفاس، النفاس لا حد لأقله، أكثره جمهور العلماء على أن أكثره 40 يوما، وقيل من وقيل 6، أكثره 60 يوما، وقيل لا حد، لا حد له، لكن أكثر ما قيل 60 أو 70. هل نقول مثلا أن 60 إجماع؟ لا، لأن من العلماء من لم يحده، لكن إذا قلنا بأنه لا أحد يقول بأنه لا حد لأكثره، فالستون أو 70 إجماع. نعم، لا هو مو بالإجماع سقوط، هو الأذان بعد الجمعة سنة من سنة الخلفاء الراشدين، وليس إجماع، تشريع من عثمان رضي الله عنه. اليس النبي عليه الصلاه والسلام يقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد؟ اذن سنه عثمان، يقول هنا الاذان الاول يوم الجمعه مشروع، لا بالاجماع يعني كون الصحابه سكتوا، لا، مشروع بسنه امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهو له سنه متبعه. القياس تعريفه، القياس لغه التقدير والمساواه، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي ثبتت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا للكتاب والسنة. طيب، يقول رحمه الله: القياس. القياس هذا هو الأصل الرابع من أصول الشريعة، الأصل الرابع من أصول الشرعية، وكونه دليلا حصل فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: لغة التقدير والمساواة. التقدير تقول قست الثوب بمعنى قدرته، قست الثوب بمعنى قدرته، وتقول أيضا هذا العصا، قياس هذا العصا يعني مساويا له، يعني مساويا له، أو هذا الثوب يقايس هذا الثوب يعني مساويا. اصطلاحا يقول تسوية، وبعضهم يقول إلحاق، والمعنى واحد: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تسوية يعني إلحاق، فرع بأصل في حكم بعلة. إذن القياس له أربعة أركان: أصل وفرع وحكم وعلة. الأصل قال، ولهذا قال المؤلف قال: فالفرع المقيس عليه، والأصل فالفرع المقيس، والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. وقبل أن نتكلم على هذا، نبين أن القياس الذي يذكره علماء الأصول نوعاً: قياس شرعي وهو المعقول بهذا الباب، والنوع الثاني يذكرون أحياناً القياس المنطقي. القياس المنطقي، والقياس المنطقي هو قول مؤلف من مقدمتين أو مقدمات، إذا سلمت الأولى المقدمة الأولى نتج عنها قول آخر. إذا القياس المنطقي هو قول مؤلف من مقدمتين أو أكثر، إذا سلمت المقدمة الأولى نتج منها إيش؟ حكم آخر أو قول آخر. مثال ذلك تقول: العالم متغير، صح؟ العالم متغير، وكل متغير فهو حادث، إذن العالم حادث، واضح؟ فتأخذ من المقدمة الأولى ومن المقدمة الثانية ثم تكون النتيجة. فمثلا تقول أيضا: النبيذ مسكر، صح؟ النبيذ مسكر، وكل مسكر فهو خمر أو فهو حرام، كل مسكر حرام، إذن النبيذ حرام. إذن عندنا مقدمتين، إذا سلمت المقدمة الأولى نتج منها الحكم، فتقول مثلا: النبيذ مسكر. أنت إذا سلمت هذه تأتي المقدمة الثانية: كل مسكر فهو حرام، إذن النبيذ حرام، فتأخذ جزءا من المقدمة الأولى وجزءا من المقدمة الثانية ويكون هو الحكم. إذن القياس المنطقي هو قول مؤلف من مقدمتين أو أكثر، إذا سلمت المقدمة الأولى أو الثانية إذا كان أكثر نتج منها قول آخر. القياس المنطقي يخالف القياس الشرعي من وجوه. من وجوه: أولا أنه مؤلف من مقدمتين أو أكثر، يعني أن الحكم فيه نتج عن مقدمتين فأكثر، والقياس الشرعي إنما هو ناتج عن مقدمة واحدة. ثانيا أن القياس المنطقي ليس فيه اجتهاد، ليس اجتهاد، والقياس الشرعي فيه اجتهاد، لأن العالم أو المجتهد يجتهد في تحقيق العلة وفي إلحاق الفرع بالأصل، أما هذا فهو مجرد قياس عقلي. وثالثا أن القياس المنطقي ليس حجة شرعية وليس دليلا شرعي، بخلاف القياس الشرعي فهو حجة. طيب، يقول رحمه الله: فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، حكم الأصل. وهذه الأربعة هي أركان القياس، هذه الأربعة هي أركان القياس التي هي ما هي؟ أصل وفرع وحكم وعلة. إذا أركان القياس أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. الفرع المقيس عليه. نضرب مثال: إذا قلنا الآن الربا، علة الربا في مثل البر كونه إيش؟ مكيلاً، مكيلاً. نقول يجري الربا في الرز قياساً على البر بجامع الكيل. إذن عندنا الآن أصل وهو البر، فرع الرز، علة الكيل، حكم وهو جريان الربا، جريان الربا. طيب نأتي أمر آخر، نقول الآن المخدرات اللي ظهرت الآن، نقول حكمها حكم إيش؟ الخمر، فأيها أخف؟ فمثلا نقول الحبوب المخدرة هذه كالخمر بجامع إيش؟ الإسكار، جامع الإسكار. إذن عندنا أصل وهو الخمر، وفرع وهي هذه المخدرات، وعلة وهي الإسكار، وحكم وهو التحريم، وحكم وهو التحريم. طيب العلة يقول هي المعنى الذي ثبت، العلة هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وبعضهم يقول هي الباعث على الحكم، العلة يعرف العلة هي الباعث على إيجاد الحكم الشرعي، يعني لماذا الشارع حكم على هذا بالوجوب أو التحريم أو كذا، هذه العلة. وهذه أربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي ثبتت بها الأحكام الشرعية. والعلة، العلة عرفنا أنها هي كما قال المؤلف المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، أو الباعث على مشروعية أو على شرعية الحكم. وقد ذكر علماء الأصول رحمهم الله أن العلة المجتهد يجتهد فيها أو الاجتهاد فيها على ثلاث أنواع: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط. تحقيق المناط وتنقيحه، مش بعد، وتخريجه. يعني العلة يجتهد فيها المجتهد بهذه الأمور: تحقيق المناط وتنقيحه، مش بعد، وتخريجه. تحقيق المناط، ما معنى تحقيق المناط؟ يعني أن يحقق وجود العلة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، أن يحقق وجود العلة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، كما هي موجودة في الأصل. واضح؟ هذا يسمى تحقيق المناط. فمثلا النباش، النباش من النباش؟ الذي ينبش القبور، ينبش القبر ويأخذ ما فيه من كفن ونحو. هذا الحكم العلماء ألحقوه بالسارق، بالسارق. اجتهدوا في تحقيق العلة حتى وجدوا أن علة الأصل موجودة في إيش؟ الفرع. الآن السرقة، السارق تقطع يده، السارق تقطع يده لأنه أخذ مالا محترما من حرز على وجه الاختفاء. أيضا نقول النباش مثله، أخذ مالا محترما من حرز على وجه الخفي أو الاختفاء. إذن نقول النباش يقطع كالسارق، يقطع كالسارق. إذا قال قال كيف يقطع كالسارق مع أن الله عز وجل والسارق والسارقة، ولم يرد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بقطع النباش، نقول العلة التي من أجلها قطع السارق موجودة في النباش. إذن الآن المجتهد يجتهد، اجتهد في تحقيق العلة التي في الأصل في تحقيقها في الفرع. هذا يسمى إيش؟ تحقيق المناط. تحقيق المناط. الثاني، النوع الثاني من أنواع الاجتهاد في العلة، تنقيح المناط. تنقيح المناط، وهو أن يلغي الأوصاف التي لا عبرة بها في الحكم ويبقي ما يصلح علة. هذا تنقيح المناط، أن يلغي الأوصاف التي ليس لها أثر في الحكم ويبقي ما له أثر. مثل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان. في بعض الروايات جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويقول هلكت. قال وما أنا؟ قال جامعت امرأتي في نهار رمضان. كونه يأتي وهو ينتف شعره، هل هذا علة للحكم وهو إجابة الكفارة؟ لا. طيب قوله هلكت، هل هذا وصف معتبر لإجابة الكفارة؟ لا. كون المرأة التي وطئها هي زوجته، هل هذا وصف معتبر؟ لا. إذن نلغي هذه الأوصاف، الأوصاف التي هي ما هي؟ كونه جاء ينتف شعره ويدعو على هلكت وأهلكت، وكون المرأة التي قال أنها جامعة هي زوجته، نقول هذه الأوصاف ليس لها أثر في الحكم. الذي له أثر في الحكم هو الجماع. إذن هنا في الحديث عندنا عدة أوصاف، ألغينا ما لا يصلح للعلية وأبقينا ما يصلح للعلية. هذا الفعل الذي يفعله المجتهد يسمى إيش؟ تنقيح المناط. تنقيح بمعنى التهذيب، تنقيح الشيء بمعنى تهذيبه وتخليصه من الشواذ. فكأن المجتهد إذا ورد إليه النص وفيه عدة أوصاف يبقي ما يصلح للعلية ويلغي ما لا يصلح. طيب مثال آخر في قصة بريرة حينما عتقت، في بعض الألفاظ وكان زوجها عبدا أسود. أسود، هل هذا وصف معتبر أو وصف طردي؟ ها؟ تعلمون قصة بريرة؟ بريرة كانت تحت، كان زوجها مغيث وكان يحبها حبا شديدا، وهي تكرهه. عتقت، لما عتقت ايش؟ وش يقول الحكم؟ ينفسخ النكاح. انفسخ النكاح. فصار هو يطوف بأسواق المدينة، وهي يحبه، هو يحبها وهي تكره. الشاهد أنه في بعض ألفاظ الحديث أن زوجها كان عبدا أسود. الآن عندنا عبدا وأسود، هل وصف العبودية يعني كون بريرة رضي الله عنها عتقت وهي تحت عبد هو العلة، أو كونه أسود هو العلة؟ الأول. إذا لو عتقت أمة، يعني امرأة تحت عبد، يعني قد أمة تزوجت عبدا وهو أبيض وعتقت، هل ينفسخ النكاح؟ أو نقول لا، في قصة بريرة أسود، نقول أسود هذا وصف غير معتبر. واضح الآن؟ إذن هذا يسمى إيش؟ تنقيح المناط. بقي عندنا الثالث وهو تخريج المناط، وهو أن يجتهد المجتهد في معرفة الوصف المناسب للحكم، وصف مناسب للحكم، إيجاد الوصف أو العلة المناسبة للحكم. فمثلا الخمر حرام. طيب الوصف الذي من أجله حرم الخمر أو حرم أو العلة هي الإسكار. إذن إذا عرف هذا الوصف ألحق به ما شاركه في العلة، وهذا يسمى تخريج المناط، وهو نقل الحكم إلى مسألة أخرى، لأن التخريج ونقل حكم مسألة إلى ما يشبهها في الحكم أو إلى ما يشبهها في العلة. فماذا نقول؟ الخمر حرام لأنه مسكر، لأنه مسكر. إذن كل ما وجد فيه الإسكار فهو حرام بشرط أن يكون على وجه اللذة والطرب. نقول العلة في تحريم ربا، الربا في البر أنه مكيل، كونه مكيلا إذن يجري الربا في كل مكيل. العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة أنها أثمان ثمنية، إذن يجري الربا في كل ما كان ثمنا وهكذا. فصار الآن المجتهد له في القياس ثلاثة، أو الاجتهاد في العلة ثلاثة أنواع: تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه. يأتي إن شاء الله. طيب، إذن الآن عرفنا أن العلة هي الوصف الباعث على الحكم الشرعي، أو المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، المعنى سواء، وأن المجتهد له فيها إيش؟ أو اجتهد فيها من ثلاث جهات: من جهة التحقيق العلة، ومن جهة تنقيحها، ومن جهة تخريجها. ثم أعلم أيضا أن العلة الشرعية قد تكون منصوصة، العلة في باب القياس قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة. فالعلة المنصوصة ما نص الشارع عليها، ما نص الشارع على أنها هي العلة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. إذن العلة من النهي عن التناجي إدخال الحزن، إدخال الحزن. إذن نقول يقاس على ذلك كل ما يدخل الحزن على المسلم فهو حرام. نأخذ من الحديث أن كل ما يدخل الحزن على المسلم فهو حرام، سواء كان تناجيا أم غير تناجي. لماذا؟ نقول قياسا على التناجي، فالتناجي حرم من أجل أنه يحزن. إذن كل أمر يحزن المسلم فإدخاله عليه حرام، سواء كان تناجيا أو غيره. إذن العلة المنصوصة هي التي نص الشارع عليها، نص الشارع عليها. طيب، العلة المستنبطة هي التي يجتهد أو يبذل المجتهد وسعه وطاقته في استخراجها من النص، يعني يستخرجها من النص. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، أو نهيه عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان. ما هي العلة؟ لماذا؟ نقول هنا ليست منصوصة، العلة هنا ليست منصوصة. إذن اجتهد العلماء في استنباط العلة. لماذا اجتهدوا؟ فتوصلوا إلى أن العلة أن الغضب سبب لعدم تصور الحكم، الغضب سبب لتشوش الفكر، وإذا تشوش الفكر فإن القاضي لا يتصور الحكم، وحينئذ يخطئ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن نقول لا يقضي القاضي، أو نهي النبي عليه الصلاة والسلام القاضي أن يقضي وهو غضبان. لماذا؟ نقول لأن الغضب يشوش فكره، يشوش فكره، وإذا تشوش فكره لم يتصور القضية كما ينبغي، وإذا لم يتصور القضية كما ينبغي فسوف يخطئ في الحكم، سوف يخطئ في الحكم. مفهوم؟ طيب، الآن عرفنا أن العلة هي التشويش وانشغال الذهن. نقول يلحق بالغضب ما شاركه في العلة، فلا يقضي القاضي وهو حاق أو حاقب، حاق يعني محتبس البول، أو حاقب محتبس بالغائط، أو في شدة جوع، أو في شدة عطش، أو في شدة برد مزعج، أو حر مؤلم، أو في حال هم أو غم أو ما أشبه ذلك. يعني كل هذه إيش؟ تشوش الفكر، تشوش الفكر. إذن العلة نوعان: علة منصوصة وعلة مستنبطة. الفرق بينهما أن المنصوصة نص الشارع عليها والمستنبطة يستنبطها المجتهد، لكن هناك فرق آخر وهي أن العلة المنصوصة لا ينازع أو لا ينازع أحد في القياس عليها. فمثلا أقول مثلا للشخص لا يجوز لك مثلا أن تتكلم أمام شخص، إذا كان عندكم أشخاص في مجلس من المدارس لا يجوز أن تكلم غيرك باللغة الإنجليزية وفي القوم من لا يفهم، لأن ذلك يدخل الحزن، يدخل الحزن، هذه ما ينازع فيها أحد. لكن العلة المستنبطة ينازع فيها. فإذا قلت مثلا يجري الربا في الدراهم الموجودة الآن قياسا على الذهب والفضة بعلة أنها بعلة الثمنية، ينازعك ونازع يقول أنا لا أسلم أن العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، العلة هي الوزن كونها موزونة. واضح؟ طيب، يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع الكي، يقول أنا لا أسلم أن الربا يجري في الرز مثلا. واضح؟ أو أو أو أو يسلم، ها يسلم. طيب غير الذرة مثلا، الذرة أو مثلا الشعير، يقول لا أسلم لأن العلة عندي في تحريم الربا في البر مثلا أنها إيش مطعومة، مطعومة، والذرة لا تؤكل إذا لا يجري فيها الربا. طيب يأتي شخص ويقول يجري الربا في البرتقال والموز والفواكه لأنها إيش قياسا على البر والشعير لأنها مطعومة، فيقول الآخر لا أنا لا أسلم لأن العلة في جريان الربا في البر والشعير والتمر وما أشبه ذلك ليست هي كونها مطعومة، وإنما العلة هي أنها مكيلة، ومعلوم أن البرتقال ونحوه معدود وليس مكيلا. فالمهم أن العلة المنصوصة لا أحد ينازع في إمكان القياس عليها، كان قياس عليها حتى الظاهرية، ها لا ممن يثبتون القياس. وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فمن أدلة الكتاب قول أولا قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. ثانيا قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت أحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. طيب، أدلة القياس في الآية الأولى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الميزان ما توزن به الأشياء، ومعلوم أن القياس ميزان لأنك تلحق فرعا بأصل. طيب، الآية الثانية كما بدأنا أول خلق نعيده، الكاف هنا للتشبيه، والتشبيه قياس ولا لا؟ إذا قلت زيد كالأسد تشبيه قياس، أليس قياسا؟ بلى. نعم قياس، لا بلى ما نقول نعم، نعم يعني ليس قياس. طيب، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موت كذلك النشور، كذلك النشور هذا أيضا إيش تشبيه، يعني كذلك يكون النشور. قال فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. ولذلك سيأتي إن شاء الله تعالى أن كل مثل ضربه الله عز وجل في القرآن فهو دليل على القياس. قال ابن القيم في إعلام الموقعين كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس. كل مثل ضرب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، شبههم بالحمار. العلة ما هي؟ عدم الانتفاع، عدم الانتفاع. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. ثانيا: طيب، أرأيت يعني أخبريني، لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. فقال: صومي عن أمك. فإذا كان دين الذي هو للآدمي ينفع فكذلك دين الله ينفع. يعني إذا مات الميت وعليه دين عليه الصيام، هل يصام عنه؟ يتسأل المرأة: هل أصوم عنه؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين وهي ميتة وقضيته ينفعها ذلك، تبرأ ذمتها ولا لا؟ قالت: نعم. قال: إذن صومي عنها، يعني بمعنى أنك إذا صمتي فإن ذمتها تبرأ. ثانيا: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أوقظ الله، فالله أحق بالوفاء. وهذا تشبيه القضاء بالقضاء. ثانيا: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. أورق بمعنى أبيض من الورق، الفضة تسمى ورقا لأنها لونها أبيض. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا وجه القياس ظاهر. رجل أتى إلى النبي عليه السلام وقال: ولد لي غلام أسود وهو أبيض. فكأنه هنا مثلا يتهم زوجته، يتهم زوجته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب له مثالا، قال: هل لك من إبل؟ هل عندك إبل؟ قال: نعم. قال: وش ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق يعني أبيض؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ من أين أتى الأبيض هذا؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني من أجداده. قال: لعل ابنك هذا نزعه عرق. فقاس النبي عليه الصلاة والسلام نزع العرق بالنسبة للإبل على نزع العرق، نزع العرق بالنسبة لهذا الولد على نزع العرق بالنسبة للإبل. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني طيب، وهذا قياس. الشاهد قوله: قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، يعني وألحق بعضها ببعض. وحكى المزني أن الفقهاء كيف؟ ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. نعم. يعني أنك إذا أردت القياس فتقيس على ما شابه الحق. يعني إذا كانت المشابهة، إذا تردد حكم من الأحكام تردد بين حكمين، هل تلحقه بهذا أو تلحقه بهذا؟ فألحقه بأكثرهما شبها، بالحق بأكثرهما شبها. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. شروط القياس: للقياس شروط، منها أولا ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياسه يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة. ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. فاسد الاعتبار. مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي. فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. طيب، القياس له شروط، منها أولا أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. يعني يشترط في القياس أن لا يصادم دليلا سواء من كتاب أو سنة أو إجماع. فلو قاس مجتهد حكما على مسألة وهذا القياس مصادم، أو هذا الحكم الذي نتج عن هذا القياس يصادم حكما ثابتا بالنص أو الإجماع، فإن هذا القياس لا عبرة به ويسمى فاسد الاعتبار. مثل المؤلف رحمه الله قال مثل أن يقال، مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها. المرأة الرشيدة، الرشيدة الرشد هنا ما المراد به؟ نعم، يقول نعم نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي. يقول يصح أن تزوج المرأة الرشيدة، الرشيدة من الرشد، والرشد عند الفقهاء رحمهم الله يفسر في كل موضع بحسبه. فالرشد في المال هو الصلاح في المال، لأن لا يبذل ماله في حرام أو لا منفعة فيه، وأن لا يغبن كثيرا. الرشيد في المال من هو؟ هو الذي لا يبذل ماله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه، وإذا تعامل مع الناس لا يغبن كثيرا. طيب، الرشيد في باب النكاح هو الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح. إذن الرشد هنا غير الرشد هنا. المراد بالرشد هنا المرأة الرشيدة هي التي الرشد في المال. لو قال قائل المرأة إذا كانت رشيدة يعني تعرف التصرف في المال، تتصرف تصرفا حسنا بمالها، يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي. لماذا؟ قال لأنه إذا كان يجوز لها أن تبيع وأن تشتري في مالها، فكذلك يجوز لها أن تنكح نفسها. نقول هذا القياس قياس فاسد الاعتبار، لأنه مصادم للنص، وهو قوله لا نكاح إلا بولي. لا نكاح، لا هنا نافية للجنس، والنفي هنا نفي للصحة، لأن الأصل أن النفي يكون للصحة. إذن هذا المجتهد أو العالم الذي قاس هذا القياس قياسه فاسد الاعتبار، لأنه مصادم للنص. وأيضا هذا من جهة الدليل. من جهة القياس أيضا، قياس تصرف المرأة في مالها على جواز إنكاحها نفسها فيه نظر، فيه نظر، وذلك لأن المرأة حقيقة ضعيفة التفكير والإدراك، ضعيفة من جهة العقل، فقد يغرر بها، يأتي رجل ويقول أنا كذا وكذا وكذا وسوف أعطيك كذا وما شابه ذلك، ويغرر بها وتزوج. فهي من جهة العقل ومن جهة إدراك الأمور ومعرفة العواقب ليست مثل كالرجل، ليست كالرجل. إذن نقول هذا القياس أو الحكم بأن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها قياسا على جواز تصرفها في مالها، نقول هذا قياس غير صحيح لأمرين. الأمر الأول أنه مصادم للنص، وكل قياس مصادم للنص فهو فاسد الاعتبار. وثانيا أن يقال هذا القياس أيضا غير صحيح، لا غير مسلم، فلا نسلم أن المرأة تعرف أو أن المرأة رشيدة في النكاح كرشدها في الماء، وذلك لأنها قد يغرر بها. نعم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل محتسب. ثانيا أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، إن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. طيب، يقول أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. إذا كان ثابت بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل، يقاس على الأصل. مثال ذلك، لو قال قائل يجري الربا في المكرونة قياسا على الرز، والرز قياسا على البر، ايش نقول؟ نقول هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنه يشترط أن يكون الأصل أو المقيس عليه ثابتا، أن يكون ثابتا بنص أو إجماع، وهنا المقيس عليه لم يثبت بنص أو ولا لم يثبت بنص ولا إجماع، وإنما ثبت بالقياس. ولهذا المؤلف علل رحمه الله قال وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح. فالفرع هذا الرز، يعني كون الربا يجري في الرز غير صحيح. طيب ثالثا أن قياس الفرع على الفرع تطويل بلا فائدة، إذا أردت أن تقيس تقيس على الأصل مباشر، فتقول مثلا يجري الربا في المكرونة قياسا على البر لا قياسا على الرز، لا قياسا على الرز. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص. يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، الذرة ليس منصوصا عليها. طيب الرز أيضا مقيس، ويجري في الرز قياسا على البر، فعندنا الآن أصل ومقيس عليه وفرع، فالذرة الآن هي فرع والرز مقيس، مقيس فرع أول، يعني عندنا الأصل وفرع أول وفرع ثاني، فإذا أردنا أن نقيس حقيقة نقيس الذرة على البر مباشرة، لأن كوننا نقيس الذرة على الرز ثم الرز على البر تطويل إلى فائدة، هذا أولا. ثانيا أنه قد يكون الفرع الذي قست عليه غير صحيح، غير صحيح لأنه لم يثبت نص. فمثلا لو قلت أنت يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، قياسا على الرز، يقول لك من قال إن الربا يجري في الرز؟ من قال؟ لا أسلم. لكن لا يستطيع أن يقول لا يجري، لو قلت يجري الربا في الذرة قياسا على البر ما يستطيع يقول من قال لا يجري الربا في البر، لأن البر منصوص عليه. ثالثا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور. طيب الثالث من الشروط أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، يعني أن يكون الحكم حكم الأصل معللا، وبعبارة أخرى أن لا يكون الحكم تعبديا، أن لا يكون الحكم تعبديا، وذلك لأن الحكم التعبدي ليس له علة، ليس له علة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يمكن الجمع بين الأصل والفرع، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه، لأن من شروط القياس وجود العلة، والحكم التعبدي لا علة له، لا ليس له ليس لا علة له، ولكن لا علة معلومة له، وإلا ما من حكم يشرعه الله عز وجل إلا وله حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولكن قد تكون العلة بالنسبة لنا مجهولة. مثال ذلك لحم الإبل، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، واضح ولا لا؟ واضح. ما هي العلة؟ من العلماء من علل الحكم، ومنهم من قال إنه تعبدي، منهم من قال تعبدي. لو قال قائل مثلا رأى نعامة قال هذه تشبه الإبل، تشبه البعير، إذا لحمها أكل لحمها ينقض الوضوء قياسا على البعير، قياسا على البعير، هذا قياس غير صحيح. لماذا؟ نقول لأن حكم الأصل تعبدي، حكم الأصل وهو لحم الإبل تعبدي، الشارع ما قال لم يقل مثلا إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء لكذا وكذا، لو قال ذلك لأمكن القياس على ما شابه، ولكن العلة فيه غير معقولة. إذن إذا كان الحكم تعبديا فإنه لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، لأن من أركان القياس وجود العلة، والحكم التعبدي ليس له علة معقولة بالنسبة رابعا أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر، فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها عبدا أسود. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. طيب الرابع يقول أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر، تكون العلة مشتملة على معنى مناسب، وهذا ما ذكرناه فيما تقدم من تنقيح المناطق، بأن يكون الوصف وصف الموجود في العلة ملائم ومناسب للحكم. قال: فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة له لم يصح التعليل به كالسواد والبياض، مثل حديث حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينتف شعره ويقول: هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: أتجد رقبة؟ إلى آخره. هنا أوصاف أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينتف شعره يقول: هلكت وقعت على امرأتي وما أشبه ذلك. هذه الأوصاف ليست مناسبة للحكم، ليست مناسبة للحكم. يعني لو جاء لا ينتف شعره هل نقول ما لا كفارة عليه؟ العلة أنه جاء ينتف؟ لا. هل العلة في إيجاب الكفارة عليه أنه قال هلكت؟ لا. هل العلة أنه جامع امرأته وأنه لو جامع غير امرأته لا كفارة عليه؟ لا. إذن الوصف المناسب للحكم من هذه الأمور هو الجماع، الجماع. فعلى هذا نقول تجب الكفارة بالجماع في نهار رمضان، إذا جامع في نهار رمضان وجبت الكفارة، سواء جامع امرأته أو غيرها. فالجماع غير المرأة من باب أولى، لأنه حينئذ ارتكب مفسدتين: مفسدة انتهاك حرمة الصيام، وانتهاك المحرم الذي هو الزنا. أيضا حديث بريرة يقول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها وهو مغيث عبدا أسود. كان زوجها عبدا أسود، هنا وصف الرق قوله عبدا وقوله أسود، أيهما الوصف المناسب للحكم؟ يعني هل خيرت لما عتقت لأن زوجها عبد، أو لأن زوجها لونه أسود؟ لأنه عبد، ولذلك لما عتقت صارت أعلى منه، صارت أعلى منه فملكت نفسها. فهذه المرأة الآن آمة تزوجت بعبد، مملوكة تزوجت بعبد، هي الآن مساوية له، مساوية له، هي عبد، هي رقيقة وهو رقيق. لما عتقت صارت أعلى منه، صارت أعلى منه فملكت نفسها. إذن تخير، إن شاءت بقيت مع زوجها وإن شاءت تركت. إذن العلة المناسبة هي: قال: فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة في الحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. يعني لو أن رجلا تزوج أمة بالشروط ثم عتقت الأمة، هل يثبت لها خيار وزوجها أسود؟ نقول: وكان زوجها عبد حرا أسود. نقول: أسود هذا موجود. نقول: لا، لأنه ليست العلة السواد أو البياض، العلة الحكم هو إيش؟ الرق أو كونها أعلى منه. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.